عقد الجمعة. عقد الجمعة مقتطفات من أجمل التلاوات اخترناها لكم من صلاة التراويح والقيام لعام 1425 للهجرة بصوت القارئ ناصر بن علي القطامي. وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذا مثلهم إن الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم عقد الجمعة مع تحيات مجمع التسجيلات على الانترنت www.mojamma.net.